بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر مذهب حمزة في السكوت على الساكن قبل الهمزة. قال أبو عمرو: علم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف مد، وأتت الهمزة بعده سكتة لطيفة من غير قطع بيانا للهمزة لخفائها، وذلك نحو قوله: من آمن وهل أتاك، وعليهم أأنذرتهم أم، ونبأ ابني آدم، وخلوا إلى شياطينهم، وقد أفلح، ومن شيء إذ كانوا، وتعالى من نبي إلا، من شيء إلا، ومن شيء إذ كانوا، وكفؤ أحد، ومبيننا نعبد الله، وشبهه. والثاني أن يكون الساكن الواقع لام المعرفة، نحو الأرض والآخرة ولازفة ولولا ولانا ولذنى بلذني وشبهه. وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل. والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قوله تعالى: من آمن ومن استبرق واذكر إسماعيل وألف لام ميم حسب الناس وقالت أولاهم وقالت أخراهم وخلويلا وتعالى واتل ونبأ ابني آدم بالحق وذوات يكل خمط وشبهه. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش من ذلك حرفا واحدا في الحاقة، وهو قوله تعالى: كتابيه إني ظننت، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد الخط. ظلمة في آل عمران وغافر، ومن بعض ظلمه في المائدة لا غير، وفي الزاي في قوله تعالى: تري الزينة ويكاد زيتها يضيء لا غير، وفي السين في قوله تعالى: في الأصفاد سرابيلهم من، في الأصفاد سرابيلهم من، ويكاسن برقه، وكي الساحر لا غير، وفي الصاد في قوله تعالى: في المه صبية، ومن بعد صلاة العشاء لا غير، وفي الضاد في قوله تعالى: من بعد ضراء في يونس، وفي فصلت، ومن بعد ضعف قوة في الروم لا غير، وفي الجيم في قوله تعالى: داود جالوت ودار الخلد جزاء لا غير. قال أبو عمرو: وكان ابن مجاهد لا يرى الإدغام في الحرف الثاني لأن الساكن فيه غير حرف مد ولين، وذلك وما أشبهه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخفاء، وكذلك أخذ علي، فإن سكن ما قبل الدال وتحركت بالفتح لم يدغمها إلا في التاء لأنهما من مخرج واحد، وذلك في قوله تعالى: ما كاد تزيغ، وبعد توكيدها لا غير. وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب في عشرة أحرف، في الطاء نحو قوله تعالى: الصلاة طرفي النهار والصالحات طوبى لهم وشبهه. فأما قوله تعالى: ولتأت طائفة، فقرأته بالوجهين. وابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل، وغيره يرى الإدغام لقوة الكسرة. وفي الذال نحو عذاب الآخرة ذلك، والذاريات ذروة، وما أشبهه. وأما قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه، فابن مجاهد يرى الإظهار فيه وقرأته بالوجهين. وفي التاء نحو قوله تعالى: بالبينات ثم، والنبوة ثم، والموت ثم وشبهه. وأما قوله تعالى: وآتوا الزكاة ثم، وحملوا التوراة ثم، فابن مجاهد لا يرى إدغامه لخفة الفتحة، وقرأته بالوجهين. وفي الضاء في قوله تعالى: الملائكة الظالمي أنفسهم في النساء والنحل لا غير، وفي الضاد في قوله تعالى: والعاديات ضبحا لا غير، وفي الشين في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وفي قوله تعالى بأربع الشهداء في الموضعين لا غير. وأقراني أبو الفتح في لقد جي شيئا فريا بالإدغام لقوة الكسرة، وقرته أيضا بالإظهار لأنه منقوص العين. وفي الجيم نحو قوله تعالى الصالحات جناح ومئة جلدة وتصلية الجحيم وشبهه. وفي السين نحو قوله تعالى بالساعة السعيرة والصالحات سندخلهم والسحر الساجدين وشبهه. وفي الصاد في قوله تعالى والصافات صفا والملائكة الصفا فالمغيرات الصبح لا غير. وفي الزاي في قوله تعالى بالآخرة زينا وفالزاجرات الزجرة وإلى الجنة الزمر لا غير. وأما الذال فأدغمها في السين في قوله تعالى واتخذ سبيله في الموضعين. وفي الصاد في قوله تعالى ما اتخذ صاحبه لا غير. وأما الثاء فأدغمها في خمسة أحرف، في الذال من قوله تعالى والحرف ذلك لا غير. وفي التاء في قوله تعالى حيث تؤمرون والحديد تعجبون لا غير. وفي الشين في قوله تعالى حيث شئتم وحيث شئتما حيث وقعا. وفي قوله تعالى ثلاث شعب لا غير. وفي السين نحو قوله تعالى وورث سليمان ومن حيث سكنتم وبهذا الحديث سنستدرجهم وشبهه. وفي الضاد في قوله تعالى حديث ضيف إبراهيم لا غير. وأما الراء فأدغمها في اللام إذا تحرك ما قبلها نحو سخر لنا وليغفر لك الله وشبهه. فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضا فيها نحو قوله تعالى المصير لا يكلف وكتاب الفجال في وشبهه. فإن فتحت لم يدغمها نحو والحمير لتركبوها وإن الفجار لفي وشبهه. قال أبو عمرو والإمالة فيه باقية مع الإدغام في نحو قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفيه وعذاب النار ربنا وشبهه لكونه عارضا. وأما اللام فأدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضا نحو سبل ربك وقد جعل ربك وشبهه. فإن سكن ما قبلها أو انكسرت أو انضمت أدغمها أيضا نحو إلى سبيل ربك ومن يقول ربنا وشبهه. فإن انفتحت لم يدغمها نحو قوله تعالى فيقول ربي ورسول ربهم وشبهه، إلا قوله تعالى قال ربي وقال ربنا وقال ربكم متصلا بضمير وغير متصل، فإنه أدغمها نصا وأداء لقوة مادة الألف وقياسه قال رجلان وقال رجل، ولا خلاف بين أهل الأداء في إدغامهما. وأما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء نحو قوله تعالى زين للناس ولن نؤمن لك وإذ تأذن ربك وخزائن رحمة ربي وشبهه. فإن سكن ما قبلها لم يدغمها بأي حركة تحركت هي نحو قوله تعالى مسلمين لك وبإذن ربهم وشبهه، إلا في قول تعالى ونحل له وما نحل لكم ونحل لك حيث وقع، فإنه أدغم ذلك للزوم ضمة نونه. وأما الميم فأخفاها عند الباء إذا تحرك ما قبلها نحو قوله تعالى بأعلم بالشاكرين ويحكم به وشبهه، والقراء يعبرون عن هذا بالإدغام وليس كذلك لامتناع القلب فيه، وإنما تذهب الحركة فتخفى الميم. فإن سكن ما قبلها لم يخفها نحو قوله تعالى إبراهيم بليه والشهر الحرام بالشهر الحرام وشبهه. وأما الباء فأدغمها في الميم في قوله تعالى ويعذب من يشاء حيث وقع لا غير. قال أبو عمرو فهذه أصول الإدغام ملخصة يقاس عليها ما يرد من أمثالها وأشكالها إن شاء الله تعالى. وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و200 حرف و73 حرفا، وعلى ما أقرئناه 1000 حرف و300 حرف و5 أحرف، وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل الأداء 32 حرفا. فصل. وعلم أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه كان إذا أدغم الحرف الأول من الحرفين في مثله أو مقاربه، وسواء سكن ما قبلها أو تحرك وكان مخفوضا أو مرفوعا، أشار إلى حركته تلك دلالة عليها منه، والإشارة تكون روما وإشماما، والروم آكد لمن فيه من البيان عن كيفية الحركة، غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه ويصح مع الإشمام، والإشمام في المخفوض ممتنع لبعد ذلك العضو عن مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفتها، وكذلك لا يشير إلى الحركة في الميم إذا لقيت مثلها أو باء، وفي الباء إذا لقيت مثلها أو ميما بأي حركة تحرك ذلك، لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين، وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 8 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. اختلفوا في الذال من إذ عند 6 أحرف، عند الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والتال، يجمعها قولك صد سجز، نحو قوله تعالى: وإذ جعلنا، وإذ زين لهم، وإذ سمعتموه، وإذ تبرأ، وإذ دخلوا، وإذ صرفنا. فكان الحرميان وعاصم وأبو جعفر ويعقوب يظهرون الذال عند ذلك كله، وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها، وأدغم خلف لنفسه وعن حمزة في التاء والدال، وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم فقط، وأدغم أبو عمرو وهشام الذال في 6، واختلفوا في الدال من قد عند 8 أحرف، عند الجيم والشين والسين والصاد والزاي والذال والضاء والضاد، نحو قوله تعالى: ولقد جاءهم، وقد سمع الله، وقد شغفها، ولقد صرفنا، ولقد زينا، ولقد ذرأنا، وفقد ضل، ولقد ظلمك. فكان ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب يظهرون الدال عند ذلك كله، وأدغم ورش في الضاد والضاء فقط، وأدغم ابن ذكوان في الزاي والذال والضاد والضاء في 4 لغير، وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي وبه قرأ على عبد العزيز الفارسي، وأظهر هشام لقد ظلمك في سورة صاد فقط، وأدغم الباقون الدال في 8، واختلفوا في تاء التأنيث المتصلة بالفعل عند 6 أحرف، عند الجيم والسين والصاد والزاي والثاء والضاء، نحو قوله تعالى: نضجت جلودهم، وكذب والاستئناف. وبذلك قرأت على مشيخة المصريين وبه آخذ، قلت: ووافقه عيسى بن وردان على النقل في كلمة الآن حيث وقع، نحو قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، الآن خفف الله عنكم. وافقه رويس على النقل في حرف واحد، وهو من استبرق في سورة الرحمن، والله الموفق. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في جميع ما تقدم مع تخليص الساكن قبلها، واختلفوا في قوله تعالى: آلان وقد كنتم، وآلان وقد عصيت في يونس، ورد أن يصدقني في القصص، وفي قوله تعالى: عادا الأولى في والنجم، ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة. يعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج القراءة أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، نحو قوله تعالى: يؤمنون ويؤلون، والمؤتفكات، وبئس وبئسما، والذئب وبئر، والرؤيا ورؤياك، وكدأب وجئت وجئتم وجئنا وشئت وشئتم وشئنا وفدارأتم واطمأننتم وشبهه إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو قوله تعالى أو ننسأها وتسؤهم وإن نشأ ويهيئ لكم. شبهه وجملته 19 موضعا أو يكون للبناء نحو أنبئهم ونبئهم وقرأ وأرجئه وهيئ لنا وشبهه وجملته 11 موضعا أو يكون ترك الهمز فيه أثقل من همزه وذلك في قوله تعالى تؤوي وتؤويه أو يكون يوقع الالتباس بما لا يهمز وذلك في قوله تعالى ورئيا أو يكون يخرج من لغة إلى لغة أخرى وذلك في قوله تعالى مؤصد فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة في ذلك كله من أجل تلك المعاني وبذلك قرأت وبه آخذ فإذا تحركت الهمزة نحو قوله تعالى يؤلف ومؤذن ويؤخرهم وشبهه فلا خلاف عنه في تحقيق الهمز في ذلك كله والله أعلم. قلت باب ذكر مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة. اعلم أن أبا جعفر كان يبدل كل همزة ساكنة نحو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مجلسنا 9 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى بقراءة عمرو البساطي. يقول رحمه الله باب ذكر مذهب ورش في الراءات مجملا. اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها كسرة لازمة أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها. وأما ما وليت الراء فيه الكسرة فنحو قوله تعالى الآخرة وباسرة وناظرة وفاقرة وتبصرة والمدبرات والمعصرات وطهرة وساحران ومدبرة وصابرة وشبهه. وأما ما حال بين الكسرة والراء فيه الساكن فنحو قوله عز وجل السحر والشعر والذكر وسدرة وذو مرة ولعبرة وشبهه. وأما ما وليت الراء فيه الياء وسواء انفتح ما قبلها أو انكسر فذلك نحو قوله تعالى الخيرات وخيرات والخير والطير ولا خير وغيركم وفالمغيرات والفقر وفقيرا وبصيرا ونذيرا وخبيرا وخيرا وطيرا وسيرا وشبهه. ونقض مذهبه مع الكسرة في الضربين في قوله تعالى الصراط وصراط حيث وقعا والفراق وفراق بيني وبينك والإشراق وإعراضا وإعراضهم وبدارا وإسرارا وذرارا والفرار وفرارا وإبراهيم وإسرائيل وعمران وإرم ذات العماد وذكرا وإمرا وسترا ووزرا وصهرا وحجرا وإصرهم وإصرا ومصرا ومصر وقطرا وفطرة الله ووقرا. وما كان من نحو هذا فأخلص الفتح للراء في ذلك كله من أجل حرف الاستعلاء والعجمة وتكرير الراء مفتوحة ومضمومة فثمود وأنزلت سورة وحصرت صدورهم وخبت زدناهم وكانت ظالمة وشبهه. فأظهر ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب التاء عند ذلك كله وأدغم ورش في الضاء فقط. وأظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله تعالى لهدمت صوامع فأدغم ابن ذكوان وأظهر هشام قلت وأظهر خلف عند الثاء فقط وأدغم في الخمسة الباقية والله الموفق. وأدغم الباقون وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي التاء في الستة واختلفوا في لام هل وبل عند 8 أحرف عند التاء والثاء والزاي والسين والطاء والضاد والضاء. والنون نحو قوله تعالى هل تعلم وهل ثوب وبل سولت وبل طبع الله وبل ضلوا وبل ظننتم وبل زين وهل نحن وهل ندلكم وهل ننبئكم وبل نتبع وشبهه. فأدغم الكسائي اللام في الثمانية وأدغم حمزة في التاء والثاء والسين فقط. واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى بل طبع الله فقرأته بالوجهين الإدغام على أبي الفتح والإظهار على أبي الحسن وبالإدغام آخذ له. وهذا طريق الكتاب. وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي الظلمات والنور لا غير. وأدغم أبو عمرو هترى من فطور وفهترى لهم من باقية في الملك والحاقة لا غير. وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. فصل. وأدغم أبو عمرو وخلاد والكسائي الباء في الفاء حيث وقع نحو قوله تعالى أو يغلب فسوف ومن لم يتف أولئك وشبهه. وخير خلاد في ومن لم يتب فأولئك وبالوجهين قرأ على أبي الفتح وبالإدغام على أبي الحسن. وأظهر ذلك الباقون وأدغم الكسائي الفاء في الباء في قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض في سبأ. وأظهر ذلك الباقون وأدغم أبو الحارث اللام من ومن يفعل ذلك إذا سكنت للجزم في الذال في قوله تعالى ومن يفعل ذلك. وأظهرها الباقون وأظهر الحرميان وعاصم لبثت ولبثتم ومن يرث ثواب حيث وقع. قلت وافقهم يعقوب وخلف في لبثت ولبثتم ووافقهم أبو جعفر ويعقوب في ومن يرد ثواب. حكم الراء المضمومة مع الكسرة والياء الساكنة في مذهبه حكم المفتوحة سواء نحو يسرون ومنذر وقدير وبصير وخبير وبكر وذكر وخيرا وشبهه. ولا خلاف عنه في إخلاص فتحة الراء إذا كانت الكسرة غير لازمة نحو برسول ولرسول وبرشيد ولربك وبرؤوسكم ولرقيك وشبهه. وأمال أيضا فتحة الراء في سورة والمرسلات بشرر من أجل جرة الراء الثانية بعدها وأخلص فتحها في قوله أولي الضرر في النساء لأجل الضاد قبلها. وقرأ الباقون بإخلاص الفتح للراء في جميع ما تقدم والله أعلم. فصل. وكل راء وليتها فتحة أو ضمة وسواء حال بينها وبين هاتين الحركتين ساكن أو لم يحل وتحركت هي بالفتح أو الضم أو سكنت فهي مفخمة بإجماع نحو حذر الموت ولأمر الله وتردون ويردوكم والعسر واليسر ومرجعكم وكرسيه وشبهه. وكذلك إن ولي الراء ساكنة كسرة عارضة أو وقع بعدها حرف استعلاء نحو أمرتاب ويا بني اركم معنا وإرصادا ومرصادا وفرقة وقرطاس وشبهه. فإن كانت الكسرة التي تليها لازمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء فهي رقيقة للكل نحو مرية وشرعة وفرعون والإربة واصبر ولتبشر وأنذر وشبهه. وكذا كل راء مكسورة سواء كانت كسرتها لازمة أو عارضة ولا خلاف في ترقيقها في حال الوصل ولها إذا تطرفت وكانت لازمة في الوقف حكم أذكره بعد إن شاء الله تعالى. فصل. فأما الوقف على الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة إذا وقعت طرفا في الكلمة فكالوصل إن رققت فيه فبالترقيق وإن فخمت فبالتفخيم وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم أو إشمام أو لم يشر ما لم تلها كسرة أو ياء فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في مذهب غير ورش بالتفخيم ومع غيره بالترقيق. وأما الراء المكسورة فعلى وجهين إن رمت حركتها رققتها كالوصل وإن وقفت بالسكون فخمتها ما لم يقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو منهمر ونذير أو فتحة ممالة نحو بشرر على مذهب ورش فإنك ترققها في الحالين وبالله التوفيق. باب ذكر اللامات. قال أبو عمرو: اعلم أن ورشا كان يغلظ اللام إذا تحركت بالفتح ووليها من مؤمن وبئس ويأتي وقرأ ونبي وإن نشأ وتسؤهم وتؤوي ورئيا، ولم يستثن من ذلك شيئا سوى أنبئهم ونبئهم لا غير. فأما رؤيا والرؤيا كيف جاءت فإنه إذا أبدل الهمزة قلب الواو ياء لوقوع الياء بعدها ثم يدغم الياء في الياء. وأما قوله تعالى: من يشاء الله يضلله فإن يشاء الله يختم، فإنه إذا وقف أبدل الهمزة منه ألفا ولا يبدلها وصلا لوجود الكسرة، ويبدل من الهمزة المتحركة أصلا مضطردا، وهو إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد الضم وكانت فاء من الفعل نحو يؤاخذ ويؤلف ومؤجلة. واستثنى ابن وردان من ذلك حرفا واحدا وهو يؤيد لا غير. وكذلك يبدل الهمزة المفتوحة بعد كسرة ياء من ليبطئا ورئاء وقرئ ولقد استهزئ ولنبوئنهم وفئة ومئة كيف وقعا وملئت وخاطئة والخاطئة وناشئة وشانئك وخاسئة. واختلف عنه في موطئة. وكذلك يحذف الهمزة المضمومة إذا وقعت بعد كسرة وكان بعدها واو نحو يستهزئون ومستهزئون وأنبئوني وليطفئوا وليواطئوا. وقد استثني لابن وردان حرف واحد وهو المنشئون على خلاف بين أهل الأداء، وإذا حذف الهمزة من ذلك ضم ما قبل الواو. وكذلك يحذف الهمزة من يطؤون وتطؤوهم ولم تطؤوها حيث وقع. وكذلك يبدل الهمزة من كهيئة ياء ويدغم الياء الأولى فيها وهو في آل عمران والمائدة. وكذلك يحذف الهمزة إذا وقعت مكسورة وبعدها ياء من متكئين حيث وقع وخاطئين والمستهزئين. هذه الثلاثة الأحرف لا غير. وكذلك يحذفها من قوله تعالى متكأ وهو في سورة يوسف، وسهر الهمزة بين من إسرائيل حيث وقع وكأي حسب لا غير، وستأتي في موضعها والله الموفق. باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقفة على الهمزة. اعلم أن حمزة وهشاما كانا يقفان على الهمزة الساكنة والمتحركة إذا وقع طرفا في الكلمة بتسهيلها ويصلان بتحقيقها، فإذا سهل المضموم ما قبلها أبدلها واوا في حال تحريكها وسكونها نحو قوله تعالى ولؤلؤ وإن امرؤ وشبهه، ولم تأتي في القرآن ساكنة. وإذا سهل المكسور ما قبلها أبدلها في الحالتين ياء نحو قوله تعالى وهيئ لنا ويهيئ لكم ونبئ عبادي وتبوئ المؤمنين ومن شاطئ وشبهه. وإذا سهل المفتوح ما قبلها أبدلها في الحالتين ألفا نحو قوله تعالى إن يشأ وذرأ وبدأ ويستهزئ والملأ وشبهه. والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنا محض، فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلاها ألقيا حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن أصليا غير ألف نحو قوله تعالى المرء ودفء والخبء وشيء والسوء وعن سوء وجيء وسيء والمسيء ويضيء وشبهه. فإذا كان ذلك الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واوا أبدل الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وأدغم ما قبلهما فيهما نحو قوله تعالى بريء والنسيء وقرء وشبهه. والضم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف إن انضم، والضم إن انكسر، والإسكان إن انفتح كالهمزة سواء، وإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة من حرف أصلي أو كانت زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف، وذلك الأوجه، وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، وذلك نحو قوله تعالى إذا جاء والسماء ومما والسفهاء على سواء وشبهه. وبالله التوفيق. فصل. وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة، ولذلك أحكام أنا أبينها إن شاء الله تعالى. اعلم أن الهمزة إذا توسطت وساكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهيلها كما تقدم، وذلك نحو قوله تعالى المؤمن والمؤمنون ويؤفكون والرؤيا وتسؤكم وتأكلون وكذأب والذئب وبئر وبئس وشيب. الله الموفق. وأدغم ذلك الباقون. وأدغم هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي أورثتموها في المكانين في الزخرف والأعراف. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف فنبذتها في طه. وإني عذت بربي في حميم المؤمن والدخان. وافقهم أبو جعفر في عذت وأظهر ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وحفص ورويسون اتخذتم وأخذتم واتخذت ولاتخذت وما كان مثله من لفظه، وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وورش وهشام وأبو جعفر يلهث ذلك. واختلف عن قالون فبالإدغام قرأ على أبي الحسن من جميع طرقه، وبالإظهار على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي، وأدغم ذلك الباقون. وأدغم أبو عمرو الراء الساكنة في اللام نحو قوله تعالى نغفر لكم واصبر لحكم ربك وشبه، بخلاف عن أهل العراق في ذلك. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام، ولم يذكر خلافا ولا اختيارا، وبه قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر. وأظهر الباقون وأظهر ورش وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف يا بني اركم معنا. واختلف عن قالون وعن البزي وعن خلاد فبالإدغام قرأ على أبي الحسن عن قالون وعلى أبي الفتح عن خلاد وطريق النقاش عن البزي، وأظهر ورش ويعذب من يشاء في البقرة. واختلف عن قنبل وعن البزي أيضا. والإدغام طريق أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل، وأدغم ذلك الباقون. وما بقي من هذا الباب في فواتح السور فسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. فصل. وأجمعوا على إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة، وأجمعوا على إدغامهما في الميم والنون بغنة، واختلفوا عند الياء والواو، فقرأ خلف عن حمزة بإدغامهما فيهما بغير غنة نحو قوله عز وجل من يعمل ويومئذ يصدعون ومن وال ويومئذ واهية وشبهه، والباقون يدغمونهما فيهما ويبقون الغنة فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك. وأجمعوا أيضا على إظهارهما عند حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، إلا ما كان من مذهب ورش عند الهمزة من إلقائه حركة الهمزة عليهما، وقد ذكر قلت، وإلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء، واستثنى له من ذلك المنخنقة وإن يكن غنيا وفسينغضون، فأظهر النون فيها والله الموفق. وكذا أجمعوا على قلبهما ميما عند الباء خاصة، وعلى إخفائهما عند باقي حروف المعجم، والإخفاء حال بين الإظهار والإضغام وهو عار عن التشديد، فاعلمه. وبالله التوفيق. باب. ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين. علم أن حمزة والكسائي وخلفا كانوا يميلون كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء، فالأسماء نحو قوله تعالى موسى ويحيى وعيسى والموتى وطوبى ويهدى وكسالى وأسارى ويتامى وفرادى والنصارى والأيامى والحوايا وبشرى وذكرى وسيمى وضيزى وشبهه، مما ألفه للتأنيث، وكذلك الهدى والعمى والضحى والربا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصورة، وكذلك الأدنى وأزكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات. والأفعال نحو قوله تعالى أبى وسعى وزكى وفسوى وسوى ويخفى وتهوى ويرضى وشبهه، مما ألفه منقلبة عن ياء، وكذلك أمال أن التي بمعنى كيف، نحو قوله تعالى أنا شئتم وأنا لك هذا وشبهه، وكذلك مات وبلى وعاسى حيث وقع، وكذلك ما أشبه ذلك مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلم وهي حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى، فإنهن مفتوحات بالإجماع. وكذلك جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفا وسنى برقه وعصاه وشفى جرف وأبى أحد وشبهه، والأفعال نحو قوله تعالى خلا ودعا وبدا ودنا وعفى وعلى وشبهه، ما لم يقع شيء من ذلك من ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء أو تلحقه زيادة، نحو قوله تعالى يدعى وتبلى وفمن اعتدى ومن استعلى وأنجاكم وكذلك نجانا زكاها وشبهه، فإن الإمالة فيه سائغة لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء، وتعرف ما كان من الأسماء من ذوات الواو بالتثنية إذا قلت صفوان وعصوان وسنوان وشفوان وشبهه، وتعرف الأفعال بردها إلى نفسك إذا قلت خلوت وبدوت ودنوت وعفوت وعلوت وشبهه، فتظهر لك الواو في ذلك كله فتمتنع إمالته لذلك. وكذا تعتبر ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالتثنية وبردك الفعل إليك فتقول هديان وعميان قبلها صاد أو طاء أو ضاء، وتحركت هذه الحروف ثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير، فالصاد نحو قوله تعالى الصلاة ومصلى وفصلى ويصلى وشبهه، والضاء نحو قوله وإذا أظلم ويظلمون وبظلام وشبهه، والطاء نحو الطلاق ومعطلة وباطلة وشبهه، فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء النحو ولا صلى وفصلى، احتملت التغليظ والترقيق، والترقيق أقيس لتأتي الآي بلفظ واحد، وكذلك إن وقعت اللام طرفا ووليتها الثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق، والتغليظ أقيس بناء على الوصل. وقرأ الباقون بفتح هذه اللام من غير إشباع حيث وقعت، وأجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله عز وجل مع الفتحة والضمة، نحو قوله عز وجل قال الله ورسل الله وقالوا اللهم وشبهه، وعلى ترقيقها مع الكسرة في الوصل نحو قوله تعالى بسم الله والحمد لله وقل اللهم وشبهه، وكذلك سائر اللامات لا خلاف في ترقيقهن سواء تحركن أو سكننا، وبالله التوفيق. باب ذكر الوقف على أواخر الكلم. اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلم المتحركة في الوصل بالسكون لا غير، لأنه الأصل، ووردت الرواية عن أبي عمرو والكوفيين بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، وسواء كانت إعرابا أو بناء، والإشارة تكون روما وإشماما، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء، واستحب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم كلهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتين بعد سكون الحرف أصلا، فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم والخفض والكسر، ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما. وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير، وقولنا الرفع والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة الإعراب المتنقلة وحركة البناء اللازمة. فصل. فأما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل فلا تجوز الإشارة إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا، وكذلك هاء التأنيث لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة ولا حظ لها في الحركة، وبالله التوفيق. باب ذكر الوقف على مرسوم الخط. قال أبو عمرو: نعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أنهم كانوا يقفون على المرسوم، وليس في ذلك شيء عندنا، يروى عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالذين روي عنهم ذلك، وقد روى عنهم الاختلاف في مواضع منه، وأنا أذكر ذلك على سبيل الإجاز إن شاء الله تعالى. فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت في المصاحف تاء على الأصل، نحو نعمة ورحمة وشجرة وجنة وثمرة وكلمة وامرأة ويغيابة ويا أبت وابنة وشبهه. فكان الكسائي وأبو عمرو ويعقوب يقفون على ذلك بالهاء، وهو قياس مذهب ابن كثير، لأن الحسن بن الحباب سأل البزي عن الوقف على ثمرة من أكمامها فقال بالهاء. ووقف الكسائي على قوله تعالى مرضات حيث وقعت، وعلى اللات والعزى وذات بهجة ولات حين مناص وهيهات هيهات بالهاء، وتابعه البزي على هيهات هيهات فقط، فوقف عليها معا بالهاء. ووقف ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر على يا أبت بالهاء حيث وقع، ووقف الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف. ووقف أبو عمرو من رواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه، ويعقوب على قوله وكأي في جميع القرآن على الياء، ووقف الباقون على النون، ووقف الكسائي من رواية الدوري وغيره على قوله تعالى ويكأن الله وويكأنه على الياء منفصلة، وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكهف، ووقف الباقون على الكلمة بأسرها، ووقف أبو عمرو من رواية أبي عبد الرحمن عن أبيه عنه على قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، وما لهذا الرسول، وما لهذا الكتاب، وفما للذين كفروا، على ما دون اللام في الأربعة. واختلف في ذلك عن الكسائي فروي عنه الوقف على ما وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة، ووقف حمزة والكسائي ورويس على قوله أيما تدعو على أي دون ما، وعوض من التنوين ألفا، ووقف الباقون على ما بإذن الله في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.